بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. إخوتنا الكرام، لازلنا في الآيات الدالة على عظمة الله في الإنسان. الشيء الذي ينبغي أن يكون تقدمة لهذه الفكرة أن الإنسان بعد 5 سنوات إنسان آخر، ليس له علاقة بجسمه قبل 5 سنوات، بمعنى أن هذه الخلايا تتبدل. لكن العلماء اكتشفوا أن أقصر عمر خلية بالإنسان خلايا الأمعاء، تتبدل كل يومين. أنت كل يومين عندك خلايا لذغابات الأمعاء، ذغابات الأمعاء متجددة، هي أقصر عمر خلية بالإنسان. وأطول عمر خلية بالإنسان الخلية العظمية، فالإنسان هيكله العظمي يتبدل كلياً كل 5 سنوات. هذا هو الأصل في الإنسان، تبدل الخلايا أو تجديد الخلايا ليبقى بوضع نشيط طوال حياته. إلا أن هناك كشفاً دقيقاً، وهو أن خلايا القلب لا تتبدل وأن خلايا الدماغ لا تتبدل، والحمد لله رب العالمين على هذا الثبات. لأنه لو تبدلت خلايا الدماغ وسألنا إنسان ماذا تعمل بيقول لك كنت طبيب، كنت طبيباً، لما تبدلت هذه الخلايا ذابت كل معلوماته. لذلك لحكمة بالغة بالغة بالغة جعل الله هذا الدماغ ثابت الخلايا، ولها قصة طويلة، يعني البحوث حول ثبات الخلايا يحتاج إلى مئات الصفحات. لكن نقول نحن في النهاية خلايا الدماغ لا تتبدل. أما القلب، هنا الدقة. الله عز وجل حينما قال لهم قلوب لا يعقلون بها، اكتشف العلماء مؤخراً أن الفهم القديم للقلب على أنه مجرد مضخة فهم خاطئ. القلب في خلايا تفوق خلايا الدماغ، فالقلب مركز المشاعر والأحاسيس. لذلك هذا ما تعرفنا ذلك حينما تمت 70 عملية زرع قلب في أوروبا، فهذا الذي زرع قلبه كان يحب هذا الطعام فأصبح يكرهه. ما الذي حصل؟ كان يحب هذه الموسيقى بعرفهم بدلها إلى موسيقى من نوع آخر، كان يذكر كلمات لا معنى لها جاءته من قلب آخر. فتبين أن هذا القلب الذي يزرع في الإنسان في معه مشاعر، معه أحاسيس. فإذا جعلنا المعلومات والأفكار والحقائق مركزها الدماغ، والمشاعر والأذواق والأحاسيس مركزها القلب، صار عندنا عضوان نبيلان، هذان العضوان النبيلان لا يتبدلان، خلايا القلب وخلايا الدماغ. من هنا جاء الإنسان الذي يعني يبدل قلبه بمشاعر أخرى، جاءوا بأحفاد هذا الذي بدل قلبه، ما عرف أحفاده، يعني في صار في تبدل بالذاكرة، تبدل بالمشاعر، شيء ما ظهر من واحد. حينما كثرت عملياته زرع القلوب كثرت كثيرا، فصار هذه مظاهر عامة. لذلك صار يعني إنسان يكره هذه الأكلة كراهية شديدة، فإذا هو يحبها. هذا التبدل في المشاعر والأحاسيس والأذواق تبدل بعد تبديل القلب، فصار الدماغ مركز للأفكار والمعلومات والحقائق والتصورات، مركز للمعلومات للعلم، والقلب مركز للمشاعر. لذلك الله عز وجل قال لهم قلوب لا يعقلون بها. وأيها الإخوة، بقي العلماء ردحا طويلا من الزمن في حيرة من هذه الآية، لهم قلوب لا يعقلون بها. فلما كشف أن القلب مركز العقل في الإنسان، إدراك الحقائق في خلايا تفوق خلايا الدماغ 50 ضعف تقريبا تجمع فيها الحقائق، بل إن القلب في بعض الحالات يأمر الدماغ، والدماغ أداة بيد القلب، كل هذه الحقائق كشفت حديثا على أثر زرع القلوب في الإنسان. أيها الإخوة الكرام، هذه الحقيقة عن القلب، القلب مركز كنا نظنه بضخة ليس غير، فإذا هو مركز المشاعر والأحاسيس والاتجاهات النفسية، كل هذا يؤكد عظمة خلق هذا الإنسان. ومن آياته الدالة على عظمته في خلق الإنسان فردية الإنسان، يعني هذا الإنسان فرد، ليس هناك إنسان آخر في الأرض من آدم إلى يوم القيامة يشبهه. فمن علائم هذه الفردية بصمة أصبعه، البصمة توقيع، وفي حديث طويل هذه البصمة فيها 100 علامة، لو تشابهت 10 علامات من 100 لا تصلح هذه البصمة توقيعا. الآن اكتشف العلماء أن لكل إنسان رائحة لجلده يتميز بها، وهذا حينما يشم بعض الحيوانات شديدي الرائحة التأثر بالرائحة، جثة مقتول ويبحثون عن القاتل من خلال الرائحة. لذلك الرائحة أيضا خاصة أخرى من خصائص فردية الإنسان، له بصمة يد واحدة ولجلده رائحة يتميز بها عن غيره. ومن نقاط الفردية في الإنسان مؤكدة فرديته بلازما الدم، فالدم له تركيب خاص لكل إنسان، وليس هناك إنسان يشبه تركيب دمه تركيب دم آخر في حياة البشر، هذا أيضا شهوية وشهادة وفردية. نعم. ثم إن الحوين المنوي أيضا يتميز لكل إنسان عن أي إنسان آخر، هذا أيضا من فردية هذا الإنسان. قد يستمع في الهاتف إلى صوت صديقه يقول له فلان، فأنت في ذاكرتك يمكن أن تحمل مئات بل عدد مئات من الأصوات، هي كلها تؤكد فردية الإنسان. وفي القرآن الكريم آية فيها إشارة لطيفة إلى هذه الحقيقة، قال تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانا، يعني أنا سمعت أن بعض المجرمين في العالم الغربي ينزعون جلد بصمتهم، الذي حدث وشيء لا يصدق، بعد أن نما لحم جديد أخذ البصمة السابقة كما هي، وكأن هذا الختم لا بد منه للإنسان. ثم يضاف شكل الوجه أحيانا كعلامة فارقة بين إنسانين. إذن هذه الخصائص التي تتميز بها شخصية الإنسان كبصمة اليد وقزحية العين ورائحة الجلد ونبرة الصوت وبلازما الدم والحوين المنوي، هذه كلها تؤكد فردية الإنسان، وهذا يشير إليه قول النبي الكريم إن الله خلق آدم على صورته. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحقائق والإشارات العلمية في خلق الإنسان دليلاً على تعظيم الله عز وجل، وأن هذا الإنسان مكرم عند الله، كما أن الله فرد لا مثيل له جعل هذه الصفة في الإنسان، وكما أن الله يريد أو لا يريد أعطى هذا الإنسان الحرية، فهو يريد أو لا يريد، هذا كله من تكريم الله للإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، والحمد لله رب العالمين.